الغي عن الرشد. قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات البينات الدالة على توحيد الله عز وجل وعلى صدق المرسل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهديهم الله عز وجل ولا يوفقهم سبحانه وتعالى إلى الإيمان، لأن الذي يهدي هو الله عز وجل، ولأن شركائهم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فهذا اعظم ما يبتلي به الرب سبحانه وتعالى العبد، ان يضله عن الايمان به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعملون. اي بما انهم ردوا الايمان واستحقوا الكفر لما عرض عليهم الايمان اول مره فعاقبهم الله عز وجل، عاقبهم سبحانه وتعالى هذه العقوبة بتقليل القلب، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حذار حذار من أمرين لهما عواقب السوء. الأول أن يأتيك الحق فترد فيعاقبك الله عز وجل بتقليب قلب وبرد الحق راسا. شو العقاب؟ ان ترد الحق على طول كده ولا تبص فيه، يجيك الحق ترد ولا تنظر فيه، هذه عقوبه من الله عز وجل. فيعاقبك الله عز وجل بتقليب قلبك وبرد الحق راسا الا ما وافق هواك، فهذه عقوبه من الله عز وجل. كذلك خفاء الحق في المسائل التي يختلف فيها الناس، هذا ايضا من اسباب المعاصي. فاذا كان هناك مساله اختلف الناس هل هي حلال او حرام، هل هذا مكروه او مباح، فالعاصي لا يوفق الى اصابه الحق فيه. ولذلك انت تعرف ان كثير من الناس يسمع فتاوى العلماء الربانيين في تحليل فوائد البنوك، ومع ذلك تجد يميل الى قول واحد او اثنين او عشره في مقابل الاف، الاف له حرام وعشره له حلال ويمشي مع العشره. لماذا؟ هذه عقوبه من الله عز وجل، وهو ياكل منه ويظن ان هو علقها بوقت عالم وهو يكون ساكت، هذه عقوبه من الله عز وجل ان يخفى عليه الحق، يخفى عليه الحق. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: فمن اتقى الله تعالى بفعل اوامره واجتناب نواهيه وفق لمعرفه الحق من الباطل. هذا هو الفرقان، من اتقى الله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهيه وفق لمعرفه الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من امور الدنيا وسعادته في الاخره. وفي حديث ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض حصين عمودا عمودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض فاصطفى لا تضره فتنة ما دام السماوات، وقلب أسود مرتدا كالكوز مكفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب الهواء، فهذا عقوبة من الله عز وجل. انظر وتأمل في قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تأملت آية واحدة يضل بها قوم ويهدى بها آخر، بل هؤلاء الآخرون يزدادون إيمانا ويستبشرون بهذه الآية. وصدق الله عز وجل إذ يقول: من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. روى المروزي في كتابه الورع قال: سمعت فتح ابن ابي الفتح يقول لابي عبد الله في مرضه، على يعني قول الامام احمد في اثناء مرضه الذي مات فيه: ادعو الله ان يحسن الخلافه علينا بعد. كان يقول الامام: ادعو الله عز وجل ان يرزقنا بامام بعدك نرجع اليه، يعني الحنابله يرجعون اليه اصحاب الامام احمد. ثم قال له: من نسأل بعدك؟ من نسأل بعدك؟ فقال: سل عبد الوهاب الوطاط. قال نصر: وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له، أي فتح بن أبي الفتح، قال أحمد: هذا ليس له اتساع في العلم، يعني هو عالم ولكن ليس بحرا حتى نرجع اليه، علم ليس متسعا. فقال ابو عبد الله: انه رجل صالح مثله يوفق لاصابه الحق، مثله يوفق لاصابه الحق. اذا امام ابن القيم رحمه الله يقول ان المعصيه سبب في فساد القلب وخفاء الحق. يقول: وقبول الذكر، والمراد بقبول الذكر هنا ضعف الشأن وسفالة المنزلة، وليس معناه قبول الممدوح الذي هو ضد الشهرة والذي كان يؤثره كثير من السلف، فكانوا يؤثرون القبول وهو قليل التواضع، قليل التواضع كما ألف ابن أبي الدنيا كتاب الخمول والتواضع، فهذا ليس مرادا هنا، وإنما خمول الذكر الذي يقصده ابن القيم رحمه الله كنتيجة من نتائج المعصية ضعف الشأن وسفالة المنزلة، يعني لا يكون له منزلة في قلوب العباد ولا يكون له منزلة عند الناس، فيسقط من أعينهم، يسقط من نظرهم، وإذا مات لا يبقى له أثر ولا يبقى له ذكر حسن، بل يودع في اللعنات. من دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، جعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا حسنا في الأمم التي تأتي بعد ذلك. وقد استجاب الله تبارك وتعالى لهم، فكل أمة من الأمم تدعي أنها تتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبقي ذكرهم الحسن، فذلك من نبائلها إضاعة الوقت، وكما قال بعض السلف إضاعة الوقت علامة النقص، يعني علامة غضب الله عز وجل على الإنسان أن يضيع العبد وقته، أن يضيع العبد وقته ولا يهتم برأس ماله الحقيقي. إن رأس مال الدنيا وعمر، والعمر ما هو إلا دقائق وساعات، العمر هو رأس مال الإنسان الذي يتاج به مع الله سبحانه وتعالى، فإما أن يربح وإما أن يخسر، فإذا خسر رأس ماله فبماذا يكافئ؟ إذا كان هذا الإنسان يضيع وقته بالليل والنهار ولا يغتنم شبابه قبل هرمه، ولا يغتنم صحته قبل مرضه، ولا يغتنم فراغه قبل شغله، فبماذا إذن يصل إلى الله عز وجل ويصل إلى ما يسعى إليه من الفوز برضوان الله عز وجل والجنة؟ لا شك أن الذي يضيع وقته هذا إنسان مغبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك ترى الإنسان العاصي غارقا في الشهوات مضيعا للأوقات، بل انه كثيرا ما يردد: تعال نضيع وقتنا، او تعال نقتل الوقت، او تعال نتسلى، فيضيع لحظات عمره ويضيع ايامه فيندم، وانما ذلك من عقوبات الله عز وجل له. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومعنى أمره فرطا أن الله عز وجل جعل هذا الإنسان لا يهتم بمصالحه، هذا هو الذي أمره فرطا، زي العقد أو العقد الذي انقطع عن سلكه فانفرطت حبات، فهو لا يجتمع عليه أمر. كذلك من هذه العقوبات نفرح الخلق، أي نقول الخلق من المعاصي، فالمعصية لها تأثير سلبي على صاحبه، وإن أحبه فإنما يحبه من هم على شكله، ومن هم مثله في هذه المعصية أو دونها أو فوقها. والعبرة بمحبة أهل الإيمان لا بمحبة أهل الكفر والعصيان، لأن أهل الإيمان هم شهداء الله في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أثنوا عليها خير فقال وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شر فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فالعبرة في أهل الإيمان، العبرة في أهل الإيمان. هذه النظرة التي يجدها من الخلق إنما هي بفعل المعصية. وفي الحديث: إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام يقول له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يكتب له طول الأرض، وإذا أقبل الله سبحانه وتعالى عبدا نادى في أهل السماء: إني أغلط فلان فأغلطه، فيغلطه أهل السماء. ثم ينادى على جبريل: يا جبريل إني أغلط فلان فأغلطه، فيغلطه جبريل. ثم توضع له قبضات الأرض، توضع له قبضات الأرض. هذا هو نقل الخلق من هذا الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل الله سبحانه وتعالى لهم في قلوب العباد ودا، أي محبة. فمن أقبل على الله عز وجل أقبل الله تبارك وتعالى عليه بقلوب عباده، ومن تولى وأدبر فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل. قال: والوحشة بين العبد وبين ربه. الوحشة ضد الأنس، يقال استوحش منه، أي لم يأنس به. فالوحشة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى هي انقطاع العبد عن ربه سبحانه وتعالى، وانقطاع عن السير إليه، وعدم الأنس بكلامه وذكره. هذه الوحشة لو اجتمعت لصاحبها ملذات الأرض كلها لم تكن. هذه الوحشة التي يجدها الإنسان بينه وبين الله عز وجل لا يمكن أن تزال بشهوات الأرض كلها. فالعبد إذا أقبل على الله تبارك وتعالى أقبل سبحانه وتعالى عليه، والله سبحانه وتعالى غني حميد. إذا أدبر العباد جميعا وأعرضوا فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. والعاصي بخبثه قد أساء إلى نفسه، لأنه يبعد بخبثه وقرارته ودرسه عن الله عز وجل. ولذلك يجد هذا العاصي هذه الوحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك منع إجابة الدعاء، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر في المرسلين، فقال: يا أيها المرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغرده بالحرام، فأنا يستجاب له، فأنا يستجاب له. فالمانع من إجابة الدعاء مع توافق أسباب استجابته، فهذا رجل على سفر، وهذا رجل أشعث أكبر هيئة متلبل ويمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب. لكن ما الذي منع إجابة الدعاء؟ إنه المعصية، لأنه أكل حراما وشرب حراما ولبس حراما، فأنا يستجاب له. كذلك قسوة القلب، وذلك بسبب ما علاه الضرر، لأنه إذا تكاثرت الذنوب على هذا الضرر ثم يطبع على هذا القلب فيكون صاحبهم من الغافلين. كلا والله على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن البصري: الذم على الذم حتى يعمى القلب، الذم على الذم حتى يعمى القلب. واصل هذا ان القلب يصدر من المعاصي، فاذا زادت عليه المعاصي واذا زاد عليه الصدق صار ظلما ثم يغلب حتى يصير طبعا، يعني حتى يصير الطبع الذي قال الله عز وجل بل طبع الله عليه، ثم يكون كفلا وحتما، فيصير القلب فيه غشاء وغلاء. فاذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيره انفكس فصار اعلى فساد. يعني اذا كان هذا الشخص كان مقبلا على الله عز وجل، سارعا في الخيرات، صاحب همه عاليه، ثم فجاه وجدته من اصحاب المعاصي، لا يصلي ولا يصوم ولا الى اخره، بعدما كان مقبلا فهذا الانتكاس يصير هذا الشخص كما يكون الشيء المخلوق، يصير اعلامه اسفله، وحينئذ يتولاه عدوه ويسوق حيث اراد. كذلك محق البركه في الرزق والعمر، فالايمان والتقوى سبب البركه كما قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احب ان ينسى له في اثره، من احب ان ينسى له في اثره وان يزاد له في رزقه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصف رحمه. يبقى هنا الطمع سبب في هذه البركه، بركه الرزق وبركه العمر، والمعصيه بخلافه، المعصيه بخلافه. يقول الامام احمد، او ذكر الامام احمد في مسنده في ضمن حديث، قال: وجدت في خزائن بعض بني اميه حنطه، يعني وجد ايه؟ خمر، الحبة بقدر نواة التمر، الحبة الواحدة قد نواة التمر، وهي في صورة مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمن العبد، كان هذا ايه؟ ينبت في زمن العبد. وكما قلنا من قبل ان في اخر الزمان لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقبض المهدي وتملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تخرج الأرض بركاته، حتى إن الجماعة كما قلنا يصطدون بقحط الرمان ويشرب الرسل من الناس، يعني الحبة الواحدة يشربها جماعة من الناس. فإذا ذهاب البركة ومحض البركة بسبب المعصية، يمحق الله الربا ويلقي الصدقات، فالمعاصي سبب لمحض البركة في الأرزاق. يعني أنت أحيانا تقول: الواحد يجيب كثير بس مفيش بركة. ابحث، اسأل عن نفسك، هل أنت بتاكل حرام؟ هل أنت تعصي الله عز وجل؟ هل هل هل؟ اسأل، لأن الله عز وجل قال: وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديك. قال: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. كذلك المعاصي تمحق بركة العمر. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أي من الآثار أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور ينقصه. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقالت طائفة: هو ذهاب بركة عمر العاصي، وهذا حق وبعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق. وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر بأن تفوته حقيقة الحياة. انتبه، تأثير المعاصي في محق العمر، كيف أثر المعاصي في محق بركة العمر؟ قال: بأن تفوته حقيقة الحياة. وما هي حقيقة الحياة؟ يقول: وهي حياة القلب. ولهذا جعل سبحانه وتعالى الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. قال: الحياة الحقيقية حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله. هذا عمرك الحقيقي. عمرك الحقيقي هو الوقت الذي تعيشه لله عز وجل. أما الأوقات التي تضيعها هباء، هذه الأوقات التي تكون في الله، أو هذه الأوقات التي تكون في المعصية، هذه ليست من عمر الإنسان الحقيقي. كذلك حرمان العلم. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا كانت التقوى من أعظم أسباب تعلم العلم النافع، فتركها في التقوى وارتكاب المعاصي من أعظم أسباب حرمان العلم، كما قال الشافعي: شكوت إلى وديع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الإمام مالك لما رأى الإمام الشافعي وما عليه من الذكاء ومخايل الفطنة، قال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطيعه بظلمة المعاصي. إني أرى الله عز وجل قد ألقى على قلبك فلا تطيعه بظلمة المعاصي. فالإنسان كلما كان أتقى لله عز وجل كان أحرى أن يوفق إلى طلب العلم الله. لذلك لا تتعجب أن ترى كثيرا من الناس يدبرون بعد إخبار، تجد بعض الناس كان يكون مهمة في طلب العلم ولكن تراك الشيء معك معك الناس. لماذا حرم العلم؟ هذه عقوبة من الله عز وجل. لماذا هو لا يحرص الآن كما كان حريصا ويحاول أن يقنع نفسه بمبرراته ويسعى لأولاده ويسعى لعياله؟ وكان أمره يعني قبل ذلك يمكن كان أسوأ مما هو عليه الآن، كان ذلك يمكن، ولكن الشيطان ولم يسمح له ذلك. يقول: أنت تسعى لعبادك، هذا أفضل طلب علم ورع. لكن الحقيقة أن الله عز وجل حرمه هذه النعمة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان لما تأخذه يعني لذة العلم إلى لذة المسائل، يقول: أين الملوك؟ أين الملوك لينازعون هذه النعمة؟ يقول: فين بقى اللي يقول يقولون الناس اللي عندهم؟ يقول: شوف الناس اللي أنت فيه. يعني لما يدرس مسألة كده بقرارها زمايله وتلاميذه تأخذه بقى يعني إيه نشوة، فيقول: أين الملوك ليقارنوا ما هم فيه من اللذة بما نحن فيه من اللذة؟ فالعلم هذا نعمة من الله عز وجل وفضل منه سبحانه وتعالى، فمن حرمانه عقوبة من الله عز وجل. قال: ولباس الذل. الطاعة ترث العزة، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال العلماء أي من كان يريد العزة فلا ينالها إلا بطاعة الله عز وجل. كذلك على عكس المعصية تورث الذل، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونعلت الذلة والصغار على من خالف الأمر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف الأمر. فالذلة والصغار نتيجة حتمية لمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى. وابن المبارك يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذنب إمامها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال المعتمد بن سليمان: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مدلل. رجل يصيب الذنب ولا يتوب منه فيصبح عليه مدلل. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن تقطط بهم البغار وهندلت بهم البراهين، إن ذل المعصية لفي رقابه، أبى الله إلا أن يذل من عصى. يعني مهما يركب من مركوب فارغ، يركب أغلى السيارات، لكن مهما كان عليه من الهيئة والحال ذل المعصية فقط، ويظن هو كده يعني صار صاحب شرف وعز وجاه من الناس، لكن في الحقيقة كما قلت ابن القيم: وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل الشقاء إلا شقاء القلب. لكن الذل في قلبه ودليل بينه وبين نفسه. العاصي والمنافق والكافر لا بد أن يناله من هذه الذلة ما يناله. فالأذان من أعظم أسباب ضيق السطح الإعراض عن الله تعالى. المعاصي يظن ان هو لما يبعد عن الله سبحانه وتعالى ويعطي لنفسه الحرية المطلقة في فعل ما يشاء في أي وقت شاء، يظن ان هو بذلك سينال السعادة، وهذا على خلاف الحقيقة. من أعظم أسباب الصدق الإعراض عن الله تعالى وتقرب القلب وتعرف القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عز وجل عذب به وسجن قلبه عن محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسب بالا ولا أنكر عيشا ولا أتعب قلبا. كذلك الابتلاء بقضاء سوء من توفيق الله عز وجل للشاب الحدث أن يرزقه الله عز وجل الجلوس بين يدي عالم من أهل السنة في أول طلب، هذا من توفيق الله عز وجل. وبالعكس إذا كان الإنسان معرضا عن الله عز وجل ابتلاه الله سبحانه وتعالى برفقاء السوء. قال الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. فالمعصية سبب فساد. يقول ابن عطية في تفسير هذه الآية: أي يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وبغاة الإنس. يسر الله عز وجل لهذا العاصر شياطين الإنس والجن الذين يضلونه عن سبيل الله عز وجل. أفضل ما في الوجود بعد الإيمان بالله عز وجل أن يرزقه الله عز وجل صحبة إنسان مؤمن طائع مؤمن على الله عز وجل. إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك، وإذا اجتهدت عاونك وساعدك. هذا هو الذي يصاحب. أما تجلس مع واحد أو مع مجموعة ضيع ساعة ليس لهم هم إلا قال فلان وقال فلان، ليس لهم هم إلا الغيبة والنيمة والكلام في الدنيا، فهذا من عقوبة الله عز وجل لك. فتجلس هؤلاء ومثل الكريس السوء والكريس الصالح كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم معروف. وقال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اي من يتعامى عن الله وعن اوامره وعن طاعته يقيض الله عز وجل له شيطانا فهو له قرين. هذا الشيطان اما ان يكون من الجن او من الانس او من الجن والانس، فهذا من عقوبه الله عز وجل لهذا الشخص. قال: وكذلك طول الهم والغم وضنك المعيشة. طول الهم والغم وضنك المعيشة. ومصداق ذلك قول تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، أي من أعرض عن القرآن الكريم، عن العمل به، عن التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والوقوف عند حدوده، فإن الله عز وجل يعاقبه للمعيشة في الأرض. هذه المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، كما أن قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يتناول الطول الثلاثة كما قال الإمام القيم رحمه الله. فالأبرار في نعيم في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياتهم طيبة ولنزيدهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك في البرزخ وكذلك في الآخرة، لأن كمال ذلك وتمامه يظهر في الدار الآخرة، لكن هذا الطريق وهذه السعادة تظهر على الأبرار وعلى الفجار في الدنيا، فإن لهم معيشة ضنكة. كذلك يقول كيس حباب، ومعنى ذلك يقال فلان كاس الباب أي سيء الحال حزين مهموم. فالإنسان الذي يعرض عن الله عز وجل يسوء حاله ويطول حزنه وهمه وغضبه، والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماضي فهو الحزن، وإن كان من أمر حاضر فهو الغم، وإن كان من أمر مستقبل فهو الهم. فالإنسان الذي يعرض عن الله عز وجل يطول همه وغضبه، ومن عجيب أمره أنك تجالسه ولا تشعر بما في قلبه من الألم، والذي وحده يشعر بذلك. فهذه بعض نتائج المعصية، وكما قال الإمام الطيب رحمه الله، وعكس ذلك يكون من نتائج الطاعة. والله تبارك وتعالى.